جهاد يتسابق إليه سادات الأقوام، لأن فيه فضلا لا يضاهى وخيرا لا يتناهى. أيقنوا أن الجنة تحت ظلال السيوف، وأن الري الأعظم من شرب كؤوس الحتوف. فشمروا عن ساق الاجتهاد، ونفروا إلى ذوي الكفر والعناد، واستعذبوا من المنية مر المذاق، وباعوا الحياة الفانية بالعيش الباق. عدنان عدنان ليث الحرايب، ذي الرأي له رأي صايب، تنعيه كل النجايب وكل سيرة رشيدة. عدنان للفخر عنوان، عدنان للقول ميزان، عدنان والجفن سهدان أمسى دموعه شريدة، عدنان والجفن سهدان أمسى دموعه شريدة. الشيخ عدنان القاضي رحمه الله. يا للشهادة سلامي، يا خير قوم كرام، الفقد موجع ودامي لزين ربعي وسيدة. يا للشهادة سلامي، يا خير قوم كرام، الفقد موجع ودامي لزين ربعي وسيدة. عدنان ليث الحرايب، ذي الرأي له رأي صايب، تنعيه كل النجايب وكل سيرة رشيدة. عدنان للفخر عنوان، عدنان للقول ميزان، عدنان والجفن سندان أمسى الدموع شريدة. عدنان للفخر عنوان، عدنان للقول ميزان، عدنان والجفن سندان أمسى الدموع شريدة. الله قد سار عدنان، وشيخنا الفذ رضوان، محزون حال ابن شنان، يحكي همتنا القصيدة. في الله قد سار عدنان، وشيخنا الفذ رضوان، محزون حال ابن شنان، يحكي همتنا القصيدة. يوم الصلب راصدين وكل من خالدين، عد بعدها ألف عدنا يحمل صرح العقيدة، ووقعها بيت لاهب وصوتها صوت صاخب، أبكت عيون النواحب والصوت بصدري وقيدة، ووقعها بيت لاهب وصوتها صوت صاخب، أبكت عيون النواحب وصات بصدري وقيدة. جيت الأسد قد تمدد على ترابه موسد، والجو عكيم لبد أشعل جروح مزيدة. جيت الأسد قد تمدد على ترابه موسد، والجو عكيم لب أشعل جروح مزيدة. والله يا كل مرتد، واللي سمح أو ترصد، وما الرضي بالذي جاء أنا الغدر والمكيدة. الدم بايج بعدم، والثار وجب محتم، لعناقكم بات يما الموجعات الشديدة. الدم بايت بعدم، والثار وجب محتم، لعناقكم بات يما الموجعات الشديدة. لثار بسرج خيولي على السفرات طولي، كفوا الدموع والعويلي وصفوا لساعة أكيدة. لثار بسرج خيولي على السفرات طولي، كفوا الدموع والعويلي وصول ساعة أكيدة يا الجير وما لصبرك بأرض الأصار قبرك بجرعك كاسي قدرك من العند للحديدة والحرب بينك وبيني وانطولتني سنيني لابد نصري يجيني وانشد لحتفك نشيدة والحرب بينك وبيني وانطولتني سنيني لابد نصري يجيني وانشد لحتفك نشيدة ربيع الشهداء.